هذا قول لبعض العلماء قاسه على المحدث، فإن المحدث الذي لم يعلم بحدثه إلا بعد انتهاء الصلاة وظن أنه صلى على طهارة فعليه أن يعيد الصلاة ولا يعلم خلاف بهذا، ولكن الذي يظهر أنه لا يقاس على المحدث للفرق بينهما. ما هو الفرق الذي بينهما؟ نعم، أن هذا الذي هو إزالة النجاسة من باب إيش؟ الطرق، ومن باب الأمور المقصود اجتنابها، المقصود اجتنابها، أحسنت. فهذه إذا فعلها الشخص ناسيا فإن صلاته صحيحة وعبادته صحيحة، وأما ما كان من باب المأمورات فإذا نسيه الشخص فإنه يضر بعبادته، فلا يقاس هذا على هذا، فبينهما فرق. الطهارة من النجس من باب الطرق، وهذا من باب الأفعال. الطهارة من الحدث وهي الغسل أو الوضوء من باب الأفعال، والطهارة من النجس إنما هي من باب الطرق، وما كان من باب الطرق فإن الشارع يطالب العبد باجتنابه والبعد عنه، فإذا فعله مخطئا فإنه لا يناقض طلب الشرع لأنه فعله مخطئا أو ناسيا. وإنما المناقضة في العمد، وما كان من باب المأمور فإنه يجب فعله، يجب فعله، فإذا فعله الشخص أو إذا تركه الشخص ناسيا أو جاهلا فإنه يضره، يعني يضر بعبادته. وهذه عندهم قاعدة يذكرونها. طيب، حكم صلاة من حمل النجاسة، حامل النجاسة، نعم، لا بس هذه مسألة من تذكر النجاسة أو أخبر بها أثناء الصلاة فعليه إزالة هذه النجاسة التي تذكرها في ثوبه أو في المكان الذي صلى فيه. وهكذا أيضا إذا أخبر بها وفي أثناء الصلاة فعليه التخلص منها، كما تخلص النبي عليه الصلاة والسلام من عليه اللذين كانا يحملان الأذى، تخلص منهما، فإن استطاع أن يتخلص منهما تخلص منهما وهو في صلاته، فإن لم يستطع إلا بحركات تنافي الصلاة، تضاد الصلاة وهيئة الصلاة تناقضها فيخرج من صلاته. لكن السؤال عن حكم من حمل النجاسة، حكم حامل النجاسة، نعم، كانت هذه النجاسة ما لا يعفى عنها وصلاته باطلة عند الحنابلة، إذا صلى وهو يحمل نجاسة لا يعفى عنها، وأما يحمل نجاسة يعفى عنها كان يحمل ولد قد استجمر بالحجارة، صغير قد استجمر له بالحجارة أبوه أو وليه أو من يحمله، فإن هذه ما بقي من النجاسة معفو عنه فلا بأس، إن شاء الله ما يضر صلاته. وهكذا إذا حمل طاهرا أو حمل طاهرا حيوانا طاهرا أو صبيا ولا زالت النجاسة في معدنها وفي محلها ولم تنفصل، فهذا أيضا لا يضر صلاة هذا الحمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص رضي الله تعالى عنها، لكن النجاسة لا يعلم أنها انفصلت منها. أحسنت، هذا قول الحنابلة وأيضا المشهور عند الشافعية أن من حمل نجاسة لا يعفى عنها، ومن هذا ما يحصل للناس الآن في هذا العصر من حمل قوارير التحليل، فإن بعضهم ربما يحمل علبة تحليل يحلل ويحمل هذه العلبة في جيبه ويصلي، يدخل المسجد وهي في جيبه ويصلي وهي معه في جيبه ومحكمة وربما يغطيها ببعض المناديل، فهذا هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة لأنه حامل النجاسة والنجاسة هذه لا يعفى عنها؟ فالحنابلة يرون أن صلاته غير صحيحة وهو المشهور عند الشافعية، وهناك قول الشافعي يرون أن صلاته صحيحة لأن هذه الصلاة النجاسة محكمة ولم تخرج من مكانها، هذه العلبة ما خرجت من مكانها. ومثله أيضا حامل الولد الذي في حفاضته أذى، حامل الصبي الذي في الحفاضة أذى وهو يصلي، فهذا يضر بصلاة عند الحنابلة وش مشهور عند الشافعية، ولا يضر بصلاة عند بعض الشوافع لأن الصلاة لأن النجاسة ما خرجت من هذا الموضع الذي حجزت فيه بالحفاضة أو بهذه القارورة، ما خرجت منه، ولا تعلق لها ببدنه ولا كذلك بثوبه، لا تعلق لها ببدنه ولا بثوبه، ما هي في بدنه ولا في ثوبه، إنما هي في قارورة محكمة أو في حفاضة الولد ولا يخرج منها شيء، ولا يخرج منها شيء. فقالوا لا نقول ببطلان صلاته، والأحوط أن الشخص لا يفعل إذا علم أن في الصبي نجاسة سواء كان في الحفاضة أو كذلك أيضا حمل القارورة هذه العلبة التي هي علبة التحليل، الأولى أن يبعدها، يبعد هذه العلبة ولا يحملها وهو يصلي، يخرج من الخلاف هذا سواء قيل بصحة الصلاة أو بعدم الصحة، يخرج من الخلاف ويبعد هذه القارورة، ويبعد أيضا أو لا يحمل الصبي الذي في حفاضته ما ذكر، هذا هو الأولى. وجماعة من أهل العلم يرون البطلان، ومنهم العلامة العثيمين رحمه الله يرى أن هذا حامل لنجاسة لا يعفى عنها. كالذي يحمل النجاسة في ثوبه، ومعلوم أن الذي يحمل النجاسة في ثوبه على شرطية طهارة الثوب صلاته باطلة، لكن أنت ترى الفرق بين ذيني، فهذا في ثوبه وهذه منفصلة عن ثوبه وعن بدنه وعن مكانه، وإنما هي في علبة واضع عليها بعض الخرق أو بعض المناديل وفي جيبه. وهكذا أيضا مسألة الولد فعليه حفاضة محكمة لا يخرج من ذلك الأذى شيء منها، لكن مع ذلك الأولى أنه لا يفعل هذا، والظاهر أن الحكم ببطلان صلاته فيه ما فيه، فيه ما فيه الحكم ببطلان صلاته، فإن شرط الطهارة إنما هو طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان، وهذا كما سمعت النجاسة ليست في ثوبه ولا في بدنه ولا في مكانه، ولا في مكانه، وإنما هي منفصلة عنه في علبة أو في الولد. وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة وصلى ولا يسلم الصبي من النجاسة، هذا الأصل والغالب في الصبي أنه لا يسلم من النجاسة، هذا معلوم عند الناس. فالقول ببطلان الصلاة يحتاج إلى تأمل أكثر، ما نستطيع نحكم على صلاته ببطلان، ولكن نقول الأحوط أنه يبتعد عن هذا، وإنما قلنا ما نستطيع نحكم على صلاة البطلان لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامه وصلى بها، أي صلى وهو حامل لهذه الطفلة، والغالب على الصبي أنه لا يسلم من شيء من هذا. طيب نواصل المسائل أو نذكر مسألة ثم نقرأ حديث أبي هريرة. طيب مسألة لو سقطت عليه النجاسة ثم زالت في الحال أو أزالها في الحال، شخص يصلي وسقطت عليه نجاسة ثم أزالها في الحال، أو هي زالت في الحال سقطت ومشت شيء من النجاسات هذه ما علقت به ولم يبق لها أثر عليه، فهل صلاته لم تبطل؟ صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالنجاسة في نعليه خلعهما وأتم صلاته، فمن سقط عليه نجاسة وهو متلبس بالصلاة وزالت في الحال أو أزالها هو في الحال فإن هذا لا يضر بصلاته. بعض الناس ربما يصلي فإذا بالنجاسة تسقط عليه، تنزل من بعض الأمكنة وتسقط على ثوبه، تسقط على بدنه مثلا، فإن أزالها في الحال أو أزالت في الحال فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالنجاسة في نعليه خلعهما وأتم صلاته، ولأن النجاسة يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمانها، ولأن النجاسة يعفى عن يسيرها، فإذا كان هناك نجاسة يسيرة، نجاسة يعني نجاسة يسيرة قليل من الدم ما انتبه له، فهذا يعفى عنه، يعفى عنه. قليل لكن يسير من النجاسة، وأما الكثير من النجاسة لا يعفى عنه، ولأن النجاسة يعفى عن يسيرها، أي ما كان من عينها يسير يعفى عنها، فعفي عن يسير زمانها، فعفي عن يسير زمانها، وهذا زمن يسير سقطت عليه ثم زالت في وقت يسير، فهذا أيضا لا يضره، كما أنه يعفى عن يسير النجاسة عن عينها اليسير، فكذلك أيضا يعفى عن زمنها اليسير، زمن يسير ثم زالت عنه مباشرة، فهذا يعفى عنه كما يعفى عن ذاتها اليسيرة، وهذا كلام طيب كما في المغني، ونقله أيضا صاحب الموسوعة الكويتية، لكن ما أحالي المغني ما ذكر يعني، وإلا هو في المغني بن قدامة رحمه الله. فعلى هذا من سقط عليه نجاسة وأزالها في الحال فإن هذا لا يضر بصلاته، لأن الزمن الذي علقت النجاسة به زمن يسير، زمن يسير وأزالها مباشرة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قياسا على النجاسة العينية اليسيرة، أن النجاسة العينية اليسيرة فإنه يعفى عن يسيرها، إذا كان هناك نجاسة على الثوب يسيرة يرجى أن يعفى عنها كما قرر ذلك الشيخ الإسلام وغيره، إذا كان هناك نجاسة يسيرة يعفى عنها، قليل من الدم على الثوب، دم الحيض مثلا على الثوب هو شيء يسير يرجى أنه لا يضر، أو غير ذلك من النجاسات. هذا فيما يتعلق بحديث أبي سعيد، أخذنا تحته هذه المسائل التي ذكرت. نقرأ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. أخرجه أبو داود في باب الأذى يصيب النعل، وهكذا البيهقي أخرجه أبو داود في باب الأذى يصيب النعل، وأخرجه البيهقي أيضا سنن، وابن حبان الرابع 250، وابن خزيمة في الأول، كلهم من طريق محمد بن كثير الصاغاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. هذه طريق هذا الحديث بالنسبة لمخرجي هذا الحديث، وداود والبيهقي بن حبان بن خزيمة كلهم من طريق محمد بن كثير الصاغاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وهذا إسناد ضعيف لأن فيه محمد ابن كثير الصاغاني وهو كثير الخطأ، لأن فيه محمد بن كثير الصاغاني وهو كثير الخطأ ضعفه أحمد وابن القطان، وأضعف ما يكون في الأوزاعي هذا ابن كثير محمد الصاغاني أضعف ما يكون في الأوزاعي، وهنا كما سمعت عن الأوزاعي ضعفه أحمد بن القطان وأضعف ما يكون في الأوزاعي، وقال ابن المديني: كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ، كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ يعني محمد بن كثير، فالآن لا أحب أن أراه، يعني يسمع به وأنه عنده خير في الحديث، ثم لما رآه قال: ما أحب أن أراه الآن، أو لما علم بحاله قبل أن يراه قال: ما أحب أن أراه الآن، علم بحاله قبل أن أراه، قبل يعني أن يراه، قال: كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ يعني محمد بن كثير، فالآن لا أحب أن أراه. وقال النسائي: ليس بالقوي كثير الخطأ. والحديث اختلف فيه عن الأوزاعي، فرواه محمد بن كثير عن الأوزاعي كما تقدم، ورواه أبو المغيرة والوليد ابن مزيد وعمر ابن عبد الواحد عن الأوزاعي قال: نبئت، ولم يذكر ابن عجلان هنا في الطريق الثانية، هذه الطريق أصح، رواه أبو المغيرة والوليد ابن مزيد وعمر ابن عبد الواحد عن الأوزاعي قال: نبئت أن سعيد بن أبي سعيد أن سعيد ابن أبي سعيد حدث به عن أبيه الحديث، حدث به عن أبيه الحديث. فالطريق الأولى عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد، والطريقة الثانية لم يذكر فيها ابن عجلان عن الأوزاعي قال نبئت. هؤلاء الذين رواه بهذا الطريق أبو المغيرة والوليد بن مزيد وعمر بن عبد الواحد كلهم عن الأوزاعي قال نبئت. والحاصل الحديث صححه الألباني بالشواهد فذكر له شاهدين. حديث أبي سعيد المذكور في الباب الذي مر معنا، وحديث عائشة، وسنده عند أبي داود. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن عائد قال حدثني يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن وليد قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة. هذه الطريق أصح من الطريق الأولى التي من طريق محمد بن كثير الصاغاني. فالحديث عن عائشة سنده صحيح، وحديث عائشة وسنده عند أبي داود. قال حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد يعني ابن عائد قال حدثني يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة. قال الألباني هذا حديث إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات عن عائشة به، حديث المتقدم الذي ذكر في الباب بلفظ حديث أبي هريرة، حديث عائشة أصح من حديث أبي هريرة المختلف فيه. قال الألباني هذا حديث إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات، وقد أعله البيهقي بالانقطاع. القعقاع لم يسمع من عائشة، أعله بالانقطاع أي أن القعقاع لم يسمع من عائشة. قال العلامة الألباني قلت وقد رجعت إلى ترجمة القعقاع من التهذيب فإذا به يقول روى عن أبي هريرة وقيل لم يسمع وقيل لم يلقه وجابر وعائشة وابن عمر وعلي بن الحسين، هذا ما ذكره في التهذيب. قال الألباني فرجعت إلى ترجمة القعقاع من التهذيب فإذا به يقول روى عن أبي هريرة وقيل لم يلقه، لكن لما ذكر جابر من بعده ما ذكر شيء فأثبت السماع ولم يتعرض له، وجابر وعائشة وابن عمر وعلي بن حسين فلم ينفي سماعه منها. والقعقاع لم يعرف بالتدليس فروايته محمولة على الاتصال فلذلك فإن نرجح صحة هذا الإسناد عن عائشة وأنه متصل غير منقطع كلام العلامة الألباني فحديث عائشة أصح من حديث أبي هريرة الذي في الباب وهو باللفظ الذي ذكره، فيكون عمدتنا حديث عائشة. وأما حديث أبي هريرة فقد سمعت الخلاف فيه عن الأوزاعي، فمنهم من يقول نبئت عن الأوزاعي قال الأوزاعي نبئت، ومنهم من يذكر ابن عجلان بينه وبين سعيد بن أبي سعيد، والذي ذكر ابن عجلان محمد بن كثير، ومحمد بن كثير الصاغاني ضعيف. فالرواية نبئت أصح، ولكن يكون العمدة هو حديث عائشة، وهذا في الباب يذكر، حديث أبي هريرة في الباب يذكر، والعلامة الألباني يحسنه بشاهدين. لازلنا مع كلام العلامة الألباني وأنه متصل غير منقطع والله أعلم. ولذلك قال المنذري وأما حديث عائشة فحديث حسن والله أعلم ولذلك قال المنذري وأما حديث عائشة فحديث حسن وأقره ابن تيمية في الفتاوى وأقره ابن تيمية في الفتاوى فقال وقد قيل حديث عائشة حديث حسن. فتاوى الثاني 28. انتهى كلام العلامة الألباني رحمه الله. فقال وقد قيل حديث عائشة حديث حسن، أي أقر المنذرية شيخ الإسلام رحمه الله. وأما بالنسبة لمسألة الحديث التي يتعلق بها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرجل إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب، فمسألة الحديث التي تتعلق به قال في الموسوعة اتفق العلماء على أنه إذا تنجست النعل وما في معناها بمائع مثل البول والدم والخمر أنها لا تطهر إلا بالغسل. اتفق العلماء على أنه إذا تنجست النعل وما في معناها بمائع مثل البول والدم، والدم صحيح طاهر إلا دم الحيض، إلا دم الحيض فإنه نجس، مثل البول والدم والخمر، والخمر كما تعلمون فيها خلاف صحيح أنها طاهرة. فيبقى الذي يسلم له على العموم هو البول، ولكن غير بول ما يؤكل لحمه، ما يؤكل لحمه فإنه طاهر، بول ما يؤكل لحمه مثل البول والدم والخمر أنها لا تطهر إلا بالغسل. فإذا كانت هذه النجاسة مائعة وعلقت بالنعل أو بالخف فإنها لا تطهر إلا بالغسل إذا كانت مائعة. وأما إذا كانت النجاسة ذات جرم، ذات جرم لها جرم ذات، والجرم غير الجرم، الجرم من الإجرام، والجرم أي حجم وذات وشيء مشاهد، ما هي مائعة. وأما إذا كانت النجاسة ذات جرم فإن كانت يابسة فالحنفية والمالكية والصحيح عند الحنابلة أنها تطهر بالدلك. إن كانت هذه النجاسة ذات الجرم يابسة فهؤلاء الجماهير من أهل العلم يرون أنه يكفي في طهارتها الدلك، يدلكها بالتراب ويكفي، ما يحتاج يغسلها بالماء إذا كانت نجاسة ذات جرم ويابسة، ذات جرم ويابسة فإنه يكفي في تطهيرها الدلك، كما في هذا الحديث الذي تقدم معكم إذا وطئ أحدكم الأذى فطهورها الدلك أو التراب، فطهورها التراب أنها تطهر بالدلك. وأما إذا كانت النجاسة ذات جرم ورطبة، وأما إذا كانت النجاسة ذات جرم ورطبة ما هي يابسة، فالمالكية والمنقول في كتب الشافعية أن النجاسة عندهم لا تطهر إلا بالماء المطلق، وهذه رواية أخرى عند الحنابلة. وأما إذا كانت النجاسة ذات جرم ورطبة فالمالكية وأبو يونس وأبو يوسف من الحنفية، معذرة، أبو يوسف من الحنفية، والمشهور عند الحنابلة أنها، أولا نكتب هذا يا أخوان قفز نظري إلى شيء آخر، فالمالكية وأبو يوسف من الحنفية والمشهور عند الحنابلة أنها تطهر أيضا بالدلك، هذا يكتب أنها تطهر أيضا بالدلك، والمنقول في كتب الشافعية أن النجاسة عندهم لا تطهر إلا بالماء المطلق، وهذه رواية أخرى عند الحنابلة. فالآن في تفصيل في مسألة دلك النجاسة بالتراب وطهورها بالتراب، والحديث كما ترى حديث أبي هريرة عام، إذا وطئ أحدكم الأذى وطهوره التراب، فطهور هذا الأذى التراب، والحديث كما ترى عام، لكن أهل العلم لهم تفصيل. فإن كانت مائعة هذه النجاسة وعلقت بالنعل وما كان في معنى النعل فإن طهورها بالاتفاق ينقل، لا يكون إلا بإيش؟ بالغسل بالماء. فإن كانت ذات جرم من هذه النجاسة، فإن كانت يابسة فطهورها بالدلك أيضا، وإن كانت رطبة فالحنابلة وأبو يوسف الجماعة من أهل العلم يرون أيضا تطهر بإيش؟ بالدلك. والمشهور عند الشافعية ورواية عند الحنابلة أن لا تطهر إلا بالماء في هذه الحالة، لا تطهر إلا بالماء، والصحيح أنها تطهر بالدلك. لحديث أبي سعيد في الباب، وهذا الحديث: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، أي طهور الخفين، هذا هو الصواب، سواء كانت رطبة هذه النجاسة أو كانت يابسة، فإن الدلك يكفي في طهورها، دلكها بالتراب يكفي في طهورها رطبة أو نجسة، ما دام أنه أزال النجاسة بهذا الدلك فهذا كاف، لكن لم تحصل إزالة إلا بالماء، دلك هذه الرطبة ما فيش فائدة، لا زالت تعلق بالنعل، فإنه في هذه الحالة يغسلها بالماء. وأما إذا أدى المقصود الدلك فيكفي، يكفي إذا أزالها ولم يبقى لها أثر يكفي. هذا هو بالنسبة لمسألة حديث أبي هريرة، وقد سمعت أن حديث عائشة أصح منه: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، فهذا هو الصواب في هذه المسألة.